كلما جاء فقيرا او مر بحانوته فتح الدرج الذي امامه واعطى هذا 10 ليرات والاخر 20 والاخر 100 وهكذا، وتجر ذلك كله على الله عز وجل. وفي اخر العام يكون قد سجل كل الدفعات التي اعطاها لهؤلاء الناس، يكون بنظره قد دفع كل ما عليه من إطالات وزكاة، هكذا فخر المال تكثيرا. ليس هذه طريقة شرعية أبدا، فضلا عن أن معظم هؤلاء الناس لا يدفعون إلا ربما عشر ما يترتب عليه، عشر، ولعلهم لا يدفعون ذلك أيضا. إنما الطريقة المثلى اولا ان تتجمع اموال الزكاة كلها في صندوق واحد، والاصل ان ترعى الدولة الاسلامية اعادة توزيع هذا المال كما تولت الدولة الاسلامية جمعه من جنوب الاغنياء بدراسة وبدقة وبنظام وتحت رقابة شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا تكدست أموال الزكاة بهذا الشكل تأتى أن تأتي سياسة الدفع كما رسمها الله عز وجل. كيف نعطي هذا المال للناس؟ يأتي الفقير الأول، ندرس وضعه، ماذا كنت تشتغل؟ كنت تاجر، لقد أفلست. نعم، ما هو أدنى مبلغ أتلفت بسببه بحيث لو دفع إليه بدأت تنكلع؟ 50,000، 100,000، يدفع له هذا المبلغ ويكلف بأن يعود إلى العمل. يأتي الثاني، أنا إنسان صاحب مهنة، كنت نجارا ولكن حتى بيده ولم يعد لدي مال املك به مواد خام او استاجر به محلا او نحو ذلك، ما هو القدر الذي يحتاج اليه هذا الانسان من المواد الاوليه ومن الوسائل، وسائل الصناعه والعمل، ومن الحانوت او المحل الذي ينبغي ان يستاجره؟ القدر الذي يحتاج اليه بعد الدراسة هو الذي يجب ان يعطاه من الزكاة. الثالث، كان فنانا وانحلت الدنيا في يده ولم يعد يستطيع ان يفعل شيئا، ما هو المبلغ الذي يعيده الى العمل ويحرك بلاد جهده الاقتصادي؟ 50,000، اكثر اقل، ندفع له هذا المبلغ. هكذا عندما ندرس الفقه الاسلامي في اي مصدر من مصادره نجد هذا الحكم منصوصا عليه، ودليله وصية رسول الله وعمل اصحاب رسول الله وهدي خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اقول محقون اولئك الذين فهموا سياسة الزكاة فهما منكسا على نحو ما يفعله كثيرا من الناس اليوم. طبعا هي طريقة تعود الانسان على مد اليد لانها لا تنهده من كبيته ولا تعينه على السير واعادة عجلة عمله الاقتصادي، وانما تجعله يتعود ان ياخذ اليوم ثم ياخذ غدا ثم يتعود على ان ياخذ، والشريعه ذريعه من ان تعود الناس على هذا. لكن يحقون الذين يجهلون الاسلام ولا يتعرفون عليه الا من خلال هذا العمل الذي يعمله كثيرا من الناس الذين ترتبت عليهم حقوق ماليه لله في زمنه. يقول نماد، هذه الزكاة تعود الإنسان على البطالة والقتل وعلى

يسأل كل منكم ان يرجع ويدرس هذا في اي مصدر تاريخيا يشاءه، ولا نحصر انفسنا في نموذج عمر بن عبد العزيز ابدا اطلاقا، بل كل عصور الخلفاء الراشدين، عصر بني اميه، عصر بني العباس، يعتبر من خلافه العثمانيين مصداقا لهذا، وان كانت هنالك اخطاء. وجود الاخطاء فرعا عن عدم العصمه بالنسبه للانسان. كل بني ادم خطاء بدءا من الحاكم الى سائر الناس. فان رايت في عصر من العصور اخطاء ان في الاقتصاد او في التشريع او في العداله، فذلك لان الله لم يلتزم ان يكون عباده معصومين حاشا الرسل والانبياء. وعند هذا الحديث ينتهي باب النهي عن البدع ومحدثات الامور. ويعقب الامام النووي هذا الباب بالباب الذي يليه وعنوانه باب في من سن سنة حسنة او سيئة. وقبل ان نبدا بدراسة هذا الباب اريدكم ان تتبين العلاقة بين الباب الذي انتهينا منه وهذا، ومصلة بين البابين. الذي انتهينا منه عنوانه باب في النهي عن البدع ومحدثات الامور، اي ان كل بدعه وكل شيء مخترع ويقعن في الدين منيا عنه. عنوان الباب الثاني باب في من سن سنة حسنة نشكره عليه، وفي من سن سنة سيئة يحذره منها ويعاقبه عليه. طيب ألا ترون ما يدل على شيء من التعارض بين العنوانين؟ إذا كان كل أمر محدث بدعة فلا شك أن كل من سن شيئا فقد سن بدعة، فكيف ممكن ان نقسم هذا الذي ابتدعه هذا الانسان الى بدعة حسنة والى بدعة سيئة؟ الباب الاول الذي انتهينا منه ملأ اذاننا بتصور ان كل جديد تقومه في الاسلام بدعة وكل بدعة ضلالة، فلم يبقى مجال في حياتنا الفردية او الاجتماعية لانسان يسن سنة توصف بكونها حسنة. لا بد ان نصف كل سنة سنها انسان، يعني ابدعها انسان، لا بد ان نصف بانها سيئة. ولكن ها هو الامام النووي يفتح لنا بابا عنوانه باب في من سن سنة حسنة او سيئة، وسيأتي لنا بنصوص من القرآن وببعض الاحاديث. فكيف نوفق بين هذين البابين؟ من اجل هذا الغرض وضع الامام النووي هذين البابين متجاورين. اظن ان كلامي الذي بدأت به الباب الذي انتهينا منه والذي اصلت فيه وهو تعريف البدعة التي وصفها رسول الله بانها ضلالة، ذلك الكلام يتضمن الجواب عن هذا السؤال. ما البدعة التي هي دائما ضلالة؟ هي استحداث امر لا اصل له في الدين، لاحظوا كلمه اصل، لا اصل له في الدين، استحداث امر مقطوع عن الدين من جذوره واقحامه مع ذلك في الدين. هذا هو معنى

لكنه يخدم مصلحة من المصالح الخمسة أم لا؟ يخدم مصلحة الحياة دون أن يضر بمصلحة قبلها وهي مصلحة الدين. إذا هي بدعة أم سنة حسنة؟ هي سنة حسنة. هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل جعلوا أقنية الماء تدخل البيوت، ثم جاء من فكر أما يحتاجون إلى الماء؟ أما يظمأون السابل أي المارون الغرباء الذين لا بيت لهم في هذه البلدة؟ طيب فلنبدأ شيئا جديدا. أنشأوا هذه الصناديق التي سدت إليها مياه هذا المعين الثر ضمن الأحياء وفي كثير من السكك والميادين والساحات، شيء مبتدع أم لا؟ لكن له أصل في الدين أم لا؟ له أصل، لأنه يخدم مصلحة الحياة. إذا هو ليس بدعة وإنما تسميه سنة حسنة. تلك الخانات، أقول لا أقول الفنادق، التي خطرت ببال أناس عاشوا في أجيال سابقة أنشأوا هذه البيوتات على الطرق ما بين المدينة والمدينة الأخرى، ما بين كل مرحلة ومرحلة عبارة عن بناء كبير. لماذا بني هذا؟ ما كان موجود سابقا، هذا شيء مبتدع اتبعه يقول بعض الناس خدمة للمسافرين، وجمع عليهم الليل والخطر مبلاهم، او التعب قد اخذ ما اخذه من الانسان او من راحلته. الى اين يذهب واين يدور هذه البيوتات تحل المعضله وتزيل المشكله؟ طيب اما المبتدع هذا ما موجود لا في القران ولا في السنه ولا عرفه اصحاب رسول الله، لكن له اصلا في الدين ام لا؟ لا يأتي. ما هو هذا الاصل؟ انه يخدم مصلحة الحياة، قد يكون في درجة التحسينيات وليس الحاجيات. اذا هو سنة حسنة ام بدعة؟ سنة حسنة وليس بدعة. هذه الجامعات والمؤسسات العلمية والمعاهد ونحوها بأطرها المستحدثة، أما الجديد مستحدث ولم يكن. هل هي تخدم مصلحة من المصالح الخمس؟ تخدم ماذا؟ تخدم مصلحة الدين قطعا، لا في ضرورياته ولا في حاجياته ولا في تحسينياته. ممكن ان اذهب ساتعلم الانسان شيء في بيته، ممكن، ولكن لا يتيسر ذلك بشكل مثير بشكل مسهل بشكل عام الا اذا بنينا مؤسسات وارصدناها بكل الوسائل المسهلة والسائغة والتي تحبب العلم الى الناس. اذا من التحسينيات لمصلحة الدين ان ننشئ مثل هذه المعاهد؟ امر مستحدث، لكن هو بدعة ام سنة؟ سنة حسنة. لا بد من ان نعلم هذا الفرق دائما. واذا نظرنا الى هذا المعنى فكل منجزات الحضارة كل منجزات الحضارة تدخل تحت البدعة الضالة المضلة ام السنة الحسنة؟ تدخل تحت السنة الحسنة بشرط واحد، هي ان نقودها ونوديها صدقا للخط الذي رسمه لنا الله عز وجل. عندئذ كل منجزات الحضارة الحديثة بكل انواعها سنة حسنة وليست بدعة ضارة. نعم. يعني تصور كل الوسائل، كل يعني التقنيات الحديثة، كل الكماليات، كل ما يمكن ان تشاهده على الناس، التلفزيون، الفيديو، التلفون، هذه الكهرباء، هذه المصانع والمعامل، هذا الذي تسمعه منه اشياء جديدة، اخبارها وصلت الينا ولم نرها بعد، كلها اذا جردتها عن توجيهها فهي سنة حسنة. لكن اذا اخذتها واستخدمتها نحو الشر تقلبت بيدك وتحولت الى بدعة ضارة مدلة. واذا وجهتها الوجهة المتفقة مع شرع الله اي مع مصالح العباد، هذه المصالح الخمسة، فقد حولتها، لا اقول حولتها، اكدت فيها معنى السنة الحسنة. لا شك في هذا ولا ريب، كل شيء لا اكدتني شيئا ابدا اطلاقا. عن اجهزة التصوير من المنجزات الحضارية هي سنة حسنة لو وقعت في يد اي انسان امينا على شرع الله وامينا على تغذية حضارة الاسلام. التلفزيون، الفيديو، كل هذه الوسائل ادوات لهذا الامان، ولكن لا بد بعد هذا من ان نسبغها بحجة هذا الشرع الذي رسمه لنا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد ونكمل كلامنا في الدرس القادم ان شاء الله.